على ما جمهوريه مصر العربيه وعالم على ما قرانه صحيح صادره الاستاذ الشيخ الحاج صالح الجهري قاري مدينه الاسكندريه الاول وقاري العالم الاسلامي تفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وترى المدى

إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وكذلك حققت كلمة ربك على الذين كفروا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويؤمنون به ويتوبون ربنا وفقت كل شيء ربته وذلك هو الحق فوز عظيم. Thank you. الفاتحة.